para pa pa para ra pa. يا باسم المرة دي ما فيهاش لما هبقى وبلاش تعمل فيها خليك البرنامج حيودي أبو زعبل ولاقيك في السجن يا سكر. ويا باسم شوف لك شغلانة تاني، بعت ارمس وسوداني أو افتح فكاني، يمكن يوم يا روحي يهدوا ويرضوا عليك. ملايين اتعملت في يومين، خلينا بقى ساكتين وبلاش نتكلم. لا سياسة وتخبيط ولا ضحك وتنطيط، فكك يا معلم لم ويا باسم شوف لك شغلانة تاني، بعت ارمس وسوداني أو افتح فكهاني، يمكن يوم يا روحي يهدوا ويرضوا عليك. ويا باسم شوف لك شغلانة تاني، يا باسم بعت ارمس وسوداني، يمكن يهدوا ويردوا عليك. بابارا بابارا بابارا بابارا بابارا بابارا بابارا بابارا بابارا.